فيها مشهورة مستفيضة، لكنه ليس مهديا الرافض. الله أعلم، الله أعلم، ما نجعل عليه يعني. لكنه يبعثه في مكانه، في مكان أو غيره، لا هم من المكان. المهم أن الأرض بدل أن تكون مملوءة ممدوعة وجورا، تكون مملوءة عدلا وقسطا على يده. ثم ذكر المؤلف المسيح بن مريم، وأنه يقتل الدجال بباب لب خلي عن الجدال. المسيح بن مريم من آيات الله عز وجل ابتداء وانتهاء. أما ابتداء فلأن الله خلقه من أم إلى أب، وأما انتهاء فإنه الآن في السماء حي، وينزل من السماء عند قيام الساعة فيقتل المسيح الدجال، يقتله عند باب اللد، واللد قبيح من قرى فلسطين. وكذلك أيضا وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن جداله. إذا المسيح قتل المسيح، مسيح الهدى قتل المسيح الضلال. ثم قال وأمر يأجوج ومأجوج يثبت، فإنه حق كهدم الكعبة. هذا هو الشرط الرابع، لأن الأول المهدي، الثاني المسيح ابن مريم، والثالث الدجال، والرابع عيسى ابن مريم. إن الرابع أولا المهدي، ثم المسيح ابن مريم، ثم الدجال، الثلاثة الرابعة في المجوس. لكن نزول عيسى بعد الدجال، وكان عليه أن يقدم الدجال أولا ثم عيسى ابن مريم، لأن عيسى ابن مريم يقتل الدجال صح في التحريم. أما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبت فإنه حق، نعم نثبته لأنه حق جاء في القرآن. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل أحد ينسلون واقترب العهد حق إلى آخره. ويأجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفاته، ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال ربي وما بعث النار، قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة. قال يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ فقال أبشر فإنكم بين قبيلتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه. وهذا يدل على أنهم من بني آدم، فلهم ما لبني آدم وعليهم ما عليه. وأما ما اشتهر عند العامة وبعضهم البعض أنهم مختلفون في الخطة، فبعضهم طويل جدا جدا، يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها بقرص الشمس، نعم هكذا يقول. وبعضهم يفترش إحدى أذنيه ويتحب الأخرى لأن أذانه كبيرة طويلة. وبعضهم قصار جدا يترادفون على ربع الصاع، ربع الصاع المد، فيظنونه بئرا، فيقول أعلاهم إذا نظر في هذا المد وليس فيه ماء يقول إن بئركم لا ماء فيه، نعم لأنه قصار. كل هذا لا أصل، لكن سموا يأجوج ومأجوج لأنهم من الأجيج، أجيج النار، والنار إذا اضطربت وصار له بغير يعني يتداخل بعض البعض، نعم ولا ينضبط. هم بكثرتهم هكذا كثيرون جدا جدا. ولهذا يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد يقتله، كثيرين جدا، نعم فتجدهم مثل الذر كأنها قرية نمل أو ذر، هذه يجي كذا وهذه يجي كذا وهذه يجي كذا، مثلها بالنار يتداخل بعض مع بعض. وعندهم طيش وعجلة وعدوان على الخط، بل وعلى الخائف، لأنهم يجتمعون في قاعة كبيرة ويأخذون بين الشارع الذي يمون به، فيصوبونها نحو السماء، يصوبونها نحو السماء ثم يطلقون السهام، فترجع السهام مخضبة بدماء امتحانا من الله. فيقول بعضهم لبعض طلبنا أهل السماء فهلم لنقلب أهل الأرض، فيأخذون الناس ويحصل فيهم فتنة عظيمة. ثم يرسل الله عز وجل عليهم بعد أن يدعو عيسى وقومه عليهم، يرسل إليهم عليهم النبض في رقابهم، وهي دودة تأكل النخاع الشوكي، فيصبحون موتى ميتة رجل واحد فيملكون الأرض نتنا وزهما ورائحة كريهة. فيرغب عيسى بن مريم إلى الله عز وجل أن يخلصهم من شر هذه الأجساد الممكنة، فيبعث الله تعالى طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحد منهم ثم يرميه بالبحر. فهؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وهم من أشرار الساعة الكبيرة القريبة من القيامة. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قصة القرنين حيث بلغ مشرق الشمس وجدها تطلع على قوم قال الله لم يجعل لهم دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لأن لغتهم غريبة، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا إلى آخره. وهذا يدل على أنهم كانوا موجودين، فكيف يقولون موجودين من عهد ذي القرنين ومن أشراط الساعة، خروجهم من أشراط الساعة؟ نقول إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم بل خروجهم على الناس وعبثهم في الأرض وفسادهم فيها، أما وجودهم فهم موجودون إلى الآن من زمن ذي القرنين إلى الآن موجودون منفرجين في محل. فإذا أراد الله خروجهم سلقهم وجعلهم قدرة وقوة ينفذون من وراء هذه السدود. نعم، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا، هذا في شرق الدنيا، لكن أنه على التحديد ما وصل إليه. يقال نعم هو موثق. نعم، هو ظاهر وبعد كثرتهم يكون كل شيء، ولهذا يفسع عيسى بن مريم ومن على الله عز وجل أن يقيهم شره. نعم نعم سليم. أنا أقول لكم ما تفتح ما تفتح أكتبها إن شاء الله رجل زين. طيب نرس. نعم نعم، يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ نقول اقرأ هو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما دركتم النهار، واقرأ الله يتوفى في حين موتها ولم تمت في منامها. فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبره، قرره واحد كما صار لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم لا لا خلف لدرته. نعم نعم نشأ كيف؟ حتى يسوق الناس حتى رجل من قحطان يسوق الناس، هذا القحطان والصفياني في ثوده من نظر. نعم حمد، لأن هذا هو معروف هو رأى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الآن هو بيشترط أن نكون متأخر، لا الآن يكون متأخر ويكون متقدم. ثم إن حديث الجساسة يخالف ما ورد في سورة الدجال الصحيحين أنه رجل قصير قطر جعد الرأس أشبه ما يكون قطر من زيش ابن القحطان، قطن ابن عبد الوزة قطن من القحطان، والجساسة ما بعد هذا الصحيح. أي فنو جابت لما رأوا إليه ما رأوا على الوصل إليه ثابت من أخرى. ما أقول مثلا ما هذا الأثر، أقول هذا الأثر ما أعلم صحيح، لكن إذا باعوا ما في مال إن يأتي إلى مكة لأن أم القرى ويبايعونك. نعم إيش مدى من أيه ذكروا أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وأن اسمه كسم

حل مشكلة حضرت الآن، وهي أصحاب الدوائر القطبية الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو ستة أشهر، كيف يصنعون؟ نقول اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. أنتم الآن ما عندكم ليل ولا نهار، ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار، اقدروا ستة أشهر ليل صلاة ستة أشهر، ستة أشهر نهار صلاة ستة أشهر. ولكن هل يقدرون الصلاة باعتبار توقيت مكة لأنها أم القرى ومركز الأرض كما ثبت ذلك جيولوجيا أنها هي مركز الأرض، أو نقول اقتدوا بالزمن المعتدل خط الاستواء الذي فيه النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، أو نقول اقتدوا بأقرب البلاد إليكم مما فيه ليل ونهار معتاد؟ هذه أقوال ثلاثة، وبكل منها قال بعض العلماء. وأقرب ما يكون عندي الأخير أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم، لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب إليه من المكان البعيد، مكان بعيد عنه. طيب هذا إذا يمكث الأرض كم؟ 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وسائر أيامه كأيامه. فكم تكون يا بدر الأيام باعتبار أيامه؟ كم تكون أيامه باعتبار أيامنا؟ سنة. سنة. سنة 77. اللي جنبك. سنة 67 يوم. طيب بس أسأل، القضاء مختلف، عندنا سنة وشهر كم؟ 30 يوم، وأسبوع 30 يوم، و 27 و 37 نعم. يسأل كيف تقول هذا الثلاث عارف؟ هذا ما يكتب هذا الثلاث يا جماعة، 400 و 33 شهر أحد رهيب. ثلاث أيام 47 أي ثلاث أيام 40 47 أي 47 أي أرفع إلى هذا 3 أيام تكمل 40 قبل 44 أربعين أربعين و 40 أربعين لا شهر. تعال كل حماة مو لازم نعد أيام السنة، نقول سنة وشهر وعندك سبعة أيام، سبعة أيام وعندك سبعة ثلاثين 44 سنة وشهر واربعة وأربعين سنة وشهر واربعة وأربعين خذنا 34 يبقى سنة وشهرين، سنة وشهر واربعة أشهر، سنة وشهرين وأسبوعين 44 عرفت يا بدر؟ ها؟ كيف؟ طيب المهم السبب موجه لك، وشيء الجماعة كله مختلف على أكثر من يقول. ها؟ هل أنت شوف سنة وشهر أسماني ترى لأن السنة القمرية 354 يوم وأجزء، وما دام الرسول قال يوم كسنة ما نقول كسنة بس، سنة وشهر وأسبوع سبعة أيام وسبعة ثلاثين يعني سنة وشهر نعم سنة وشهرين وأربعة عشر يوم وأسبوعين. طيب الحمد لله والوقت انتهى مشاهد الدرس اللي عندنا نعم. طبق الكلام على هذا وأن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم وهم موجودون الآن، لكن الذين أشار الساعة وبعثهم على الناس كما جاء في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل قال يقول الله تعالى لعيسى بن مريم إني قد بعثت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيحرزهم إلى الطور ويبقون في الجبل حتى يلحقهم المشقة ما شاء الله، ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم.

ولا لازم من حمل القرآن أن يكون إنسان عالما، رب قارئ القرآن وهو لا يفهم معناه. نعم. من خلق جاذبية؟ طيب والذي خلق جاذبية وجعل هذا البيت الهابط حوله ما يقدر على أن يجعله يدور بلا جاذبية؟ إذا ذبك الآن ما ظهر القرآن أنت ما ظهر القرآن وإذا الشمس إذا ضرعت تزورها مش ظهر. طيب خذها الضرع حتى تيقظ، وإذا تيقظ فأنت في حل أن تأخذ باليقين ثم تصدق القرآن عن ظهره لما يوقف اللقين لأن القرآن ما يمكن خلقه. ها؟ اجمعه ما فهمت ما مكان ما لم يقتنع إلا لو أرقب مدبعين مرة على الأرض وشبه الأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ذكر أشراط الساعة الكبرى، أولها من أحسن أولها المهدي، والثاني المسيح عيسى بن مريم. طيب دقيقة، لكن عيسى بن مريم إنما ينزل لقتل الدجال فيكون الدجال قبله. طيب إذا ترتيب المهدي الدجال نزول عيسى يأجوج ومأجوج أربعة هذه متوالية، الخامس هذا المكان، والسادس آية الدخان الذهاب بالقرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال كذات أجيال على المشهور. هذا متدرس اليوم أي أخرنا. نعم نتكلم عنها إن شاء الله. ذات أجيال هي التاسع أيها الإخوة، هي علامة التاسع من علامة الساعة، نسأل الله أن يشيخ قبول الشرط التاسع من أشراط الساعة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.